ممكن اتكلم عن، انا كنت ناوي اتكلم عن الموت، بس شيخنا دخلنا في الكلام عن الحياة. يعني صحتك ثروتك، صحتك ثروتك. ففعلا يعني سبحان الله العظيم، يعني ما اعطي عطاء بعد كلمة الاخلاص مثل العافية. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والإنسان مطالب أنه هو يحافظ على صحته قدر ما يستطيع. يعني كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا شروح الحديث كتير جدا، وأقوال يعني العلماء في شرح الحديث كثيرة جدا، ولكن فكرة أن الإنسان خير وأحب، مش أحب بس، وخير، الخير اللي هيجي من وراك في دعوة ربنا أكتر. فمسألة ان الانسان مثلا يمارس رياضة، يعني دي حاجة يعني في غاية الاهمية، ان الانسان يحافظ على مناعته، ان الانسان يحافظ على صحة بدنه. دي يعني ان صدقت الله سبحانه وتعالى فيها واحسنت النية فيها، دي ممكن تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى. انك انت تكثر من شرب الماء. الوقت اصول الطب اصلا هما 6-7 اصول، اصول الطب كلها. افتح اي مرجع طبي في اي فرع طبي على اي مستوى، فعلا بصورة يعني مثيرة للانتباه، تلاقي كلام الطب الوقت كله كسرة شرب الماء في اي مرض. يعني اتكلم في اي مرض في الدنيا، كسرة شرب الماء، ان الانسان يشرب ماء كتير. الحاجة التانية ممارسة الرياضة، ان الانسان يبقى انسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا مشى كأنه ينحدر من صبب، يعني ايه، كأن حد ناقل المشية سريعة عليه الصلاة والسلام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال عليكم بالنسلان، النسلان ده المشي السريع. الوقت يقولك اعظم رياضة هي المشي السريع، مش المشي التمشية. المشي التمشية ده مش رياضة، المشي السريع اللي هو ايه، اللي هو يعني خلاص لدرجة وتبقى جاري. ففكرة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبق السيدة عائشة، فيها يعني فيها عبر كثيرة. مسألة ان الانسان يهتم بصحته، ويهتم بعافية بدنه، ويسأل الله العافية ليلا ونهارا. فدي نقطة مهمة، بس يعني ايه، يعني من باب يعني الموضوع اللي شيخنا ربنا يحفظه فتحه وتكلم فيه، ان اخواني الحفاظ على الصحة حاجة مهمة، وان الانسان يسعى على كسب دخله من عمل يده حاجة مهمة، وان الانسان يعني يأخذ بالاسباب دي، ده شيء في دين الله، وده شيء في شرع الله، وان الانسان يحرص على يعني في حاجات كتير للأسف احنا يعني ايه، يعني بعض يعني الدعاء او بعض اخواننا من طلبة العلم ما بياخدش باله منها، ودي حاجة في غاية الاهمية، حاجة في غاية الأهمية، انك انت تحافظ على صحتك، تقدر تعبد، تقدر في الحجة تطبق السنن، تقدر تقوم الليل، تقدر تعمل حاجات كتير جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية، ونسأل الله الإخلاص والعافية. الكلمة بقى دقيقتين اللي شيخنا قال عليها، يعني حديث بصراحة يعني شدد الواحد جدا، يعني وخصوصا النهاردة. يعني دخلت مسجد في منطقة كده فيها المفروض مئات الناس ساكنين، يعني كذا عمارة وكذا، لقيت 10 بيصلوا. فبقول لواحد يعني بقول للناس يعني اللي كانوا في المسجد، بقول لهم يا جماعه وفين الناس، يعني ايه مكان فيه 1000 واحد وبيصلي 10. فواحد كبير كده قال لي بابه مفتوح. يعني فالكلمه يعني اثرت فيا، ان كثير حتى من الناس المتدينه، كثير حتى من الناس اللي شغاله في الدعوه او في طلب العلم، بقى مش واخد باله من قضيه صلاه الجماعه، بقى مش واخد باله، عادي اصلا انا مشغول في حاجه في الدعوه، اصلا انا مشغول في حاجه في العلم، اصلا انا مشغول في حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني النبي بيقول لك اقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده لقد هممت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هينفذ هذا الامر، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا ايه ده يسأل. لقد هممت، شوف اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ان امر بحطب فيحتطب، يجيبوا كميه حطب كبيره، ثم امر برجل فيؤم المسلمين، وبعد كده واحد بقى ايه بعد ما تقام الصلاه هو اللي يصلي، ثم اخالف الى بيوت اقوام لم يشهدوا معنى الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. والله والذي نفسي بيدي، النبي بيقسم تاني بالله العظيم في البخاري ومسلم، لو علموا انهم يجدون عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشاهدوا العشاء معنا. لو كان حتة يعني زي العظم والكوارع والحاجات اللي، ولا حتة فيها حاجة لحمة بسيطة وهتتوزع على الناس بعد الصلاة، كانوا جم يصلوا معنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في صلاة من الصلوات العادية، صلاة جماعة، صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. فحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام شوف بيتكلم عن صلاة الجماعة ازاي. وبيتكلم عن شهود هذه الصلاة ازاي. لما جاء له الرجل الاعمى كلمة اللي يعني محتاجة وقفة امامها، يا رسول الله، وطبعا تجمع روايات الحديث يعني هذا الرجل كان عنده حوالي 6 أو 7 اعذار، يعني غير العمى وغير بعد المنزل وغير طبعا الفجر والعشاء بقى يعني حاجات كتير في هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا اجد لك رخصة، لا اجد لك رخصة، ده اعمى، امال البصير، امال السليم، امال القوي، امال يعني الانسان بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى مديله العافية ومديله الصحة، امال جار المسجد، امال الانسان اللي ما عندوش اي عائق بينه وبين بيت ربنا سبحانه وتعالى، بيت الله اعظم، يعني باب بيت ربنا ده اعظم من ابواب البنوك وابواب الرؤساء وابواب الشركات العالمية وابواب رجال الاعمال وابواب باب الله سبحانه وتعالى، باب بيت الله، فباب ربنا مفتوح. ففكرة الاهتمام بصلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده، بصق في يده، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه لما بيتكلم في الدعوة عليه السلام، يعني مثلا القمر طالع فخلاص يبقى فرصة، بحيث ان يبقى الكلام مع حاجة ايه العين شايفاها، النبي صلى الله عليه وسلم يرسم خط وده الامل وده الاجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فبصق في يده، صحابة شايفين البصقة اهي، فقال قال يقول الله تعالى، حديث قدسي، ابن ادم ان تعجزني، وانت فاكر ايه، انت هتعصي وما اقدرش عاقبك، ولا هتموت وما اقدرش اجيبك، ولا جسمك هيتحلل ويبقى تراب وما اقدرش اجمعك، ابن ادم ان تعجزني، ان تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، انت نسيت اصلك، انت نسيت انت ايه. الواحد لما يفكر في الحديث ده، هو الكبد والكلى والقلب والمخ والالف مليار خلية والكبد اللي بيقوم بخمسمائة وظيفة والكلى اللي بتفلتر الالف وتمنمائة لتر في اليوم وحاجات يعني حاجات مذهلة، والمخ اللي بيقوم بعمليات حسابية واتصالات ما بين خلاياه اكتر من عدد الاتصالات اللي على وجه الارض في هذه اللحظة، وال 614 عضلة اللي في جسم الانسان اللي بيخلوك تتحرك، هو يعني وقد خلقتك من مثل هذه، ربنا ده كل ده، افتكر انت كنت ايه، فلينظر الانسان مما خلق، افتكر انت كنت حتة نطفة، يعني حاجة سبرم كده ما هوش حاجة، حتى اذا سويتك وعدلتك، كلمتين ولكن كلمتين فرقوا معاك فرق ونقلوك نقلة، سويتك وعدلتك، بيت انسان من ضمن مراكز المخ، يعني خريطة المخ دي ومراكز المخ دي حاجة تتوه فيها العقول، تتوه فيها العقول، يعني كل حاجة انت بتعملها في حياتك فوق ما تتخيل ليها مركز في المخ. يعني انا شايف مثلا الشيخ محمد، ان انا شايف صورته ده له مركز، انما ان انا عرفت ان ده الشيخ محمد ده مركز ثاني، ذاكرة بصرية بقى، ان لو سمعت صوته ده، ان انا اسمع صوت ده له مركز، ان انا اعرف ان ده صوت فلان ده ذاكرة سمعية تانية، مراكز رهيبة. من ضمن مراكز المخ في مركز في نص الدماغ كده عشان يعدل سويتك وعدلتك، عشان يعدل حركة العينين مع بعضها. يعني انت بتقرأ كتاب فهو ورد عن فلان في صحيح مسلم، هاجي بقى اول السطر، اول السطر العينين بتاعت البني ادم زبطت على اول السطر مع بعض ازاي زبطت مع بعض، وبعد كده مشوا مع بعض لاخر السطر، وبعد كده رجعوا زبطوا اول السطر، عملية صعبة جدا، العملية دي لها مركز خاص في المخ، ان العينين يتعدلوا مع بعض، ان العينين حتى اذا سويتك وعدلتك وبقيت بني ادم وبقى عندك اعضاء وبقى عندك كل اللي انت محتاجه عشان تعيش، مشيت بين بردين او مشيت بين برديك وللارض منك وايد، ماشي بقى يا مينا ما هناك، حتى فجمعت ومنعت، قعدت تجمع في الدنيا وما انتش يعني انت في لجنة امتحان انت بتعمل ايه، فجمع واحد قعد في لجنة امتحان يجمع ورق ولا انت بتعمل ايه، انت المفروض تجاوب، انت لا تنشغل فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي، ربنا قال فلولا اذا بلغت الحلقوم وكلا اذا بلغت التراقي، التراقي اللي هي ما بين العظمتين دول الترقوتين، الحته ده ايه ثغرة النحر ده ايه، حتى اذا بلغت انما الحلقوم فوقها، ده الحلق ده اهو، عشان كده لما ربنا بيتكلم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن ايه، وظن انه الفراق، هو خلاص اسم الدنيا بقى، خلاص انا كده بموت، خلاص هو ايقن ان هو بيموت، على اقوال المفسرين بقى مين اللي هيرقب روحه من الملائكه، ولا مين اللي يرقيه وينقذه، ولا هاته عربيه اسعاف ايا ما كان، انما هو لسه بيفكر، هو لسه واعي، هو لسه داري، هو لسه بيحسبها، ظن انه الفراق، انما الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، خلاص مفيش من راق، مفيش حد يلحقه، خلصت، ده واحد خلاص، ده واحد في النزع الاخير زي ما بيسموه كده. فحتى اذا بلغت التراقي خلاص، يعني هو داخل في مرحلة النزع الاخير، قلت اتصدق، جاي ياخد قرار امتى؟ جاي ياخد قرار ويعمل ثورة تصحيح في حياته امتى؟ جاي يصحح الاخطاء اللي في علاقته بالله امتى؟ قلت اتصدق وان اوان الصدقة، خلاص راحت. قرار ولكن امتى؟ عباد تصحيح ولكن امتى؟ اتصال بالله ولكن امتى؟ وان اوان الصدقة، وان اوان الصلاة، وان اوان التوبة، وان الاوان خلاص فاتت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، ان رجلا حضره الموت، حضره الموت خلاص، يعني الرجل ده بيحتضر بقى خلاص، يعني ايه في مراحل الاحتضار المذكورة في القرآن، حتى اذا يأس من الحياة اوصى اهله. يأس من الحياة يعني ايه؟ راح للدكتور ده وراح للدكتور ده وسافر بره وعمل عملية وخد ادوية خلاص مفيش فايدة، خلاص موت. حتى اذا يأس من الحياة اوصى. طب انت مش قبلها يعني انت جاي هنا؟ هو البني ادم ما بيجيش يتغير غير لما بيأس، لما يئس من الحياة. حتى إذا نص النبي عليه السلام في البخاري ومسلم، حتى والحديث طبعا له روايات كتير جدا، حتى إذا يئس من الحياة أوصى أهله. جه هنا بقى إيه؟ بدأ يفوق وبدأ ياخد القرار اللي إمتى؟ اللي بعد ما كل حاجة راحت. أوصى أهله فقال: إذا أنا مت فاجمعوا حطبا كثيرا جزلا. اجمعوا بقى كمية حطب، إيه مش أي حريقة، ده أنا عايز حريقة ما حصلتش. فأوقدوا فيه نارا، وطبعا يحطوا فيها، يحطوا جسمه بقى بعد ما يموت فيها، حتى اذا اكلت النار لحمي، خلاص انا كل لحمي وكل اعضائي اتاكلت وخلصت الى عظمي، وخلاص وصلت للعظم والعظم والهيكل العظم بدا يتحرق، فامتحشتوا بقيت حته فحمه فخذوها. فخذوا بقى حتة الفحمة دي اللي هي فضلت في الاخر دي، فخذوها فدقوها، اطحنوها طحن كده لحد ما تبقى بودرة، فدقوها فذروها في اليم. وبعد كده روحوا بقى في الايه، وفي روايات بقى جزء في اليم وجزء في البر، وفي رواية حتى اذا كان يوم عاصف استنوا ما يبقى يوم عاصف بقى الكيس بتاع الرماد بتاعي ده بقى ايه، طيروه بقى فذروها في اليم، طيروها بقى مع موجة تتفرق بقى في الكرة الارضية وتتفرق في الدنيا وتتفرق خلاص. وفي رواية: فلئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذب احدا من العالمين. خلاص انا عملت كل حاجة وعصيت ربنا، هو جه الوقت يفوق. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، وفي رواية: فجمعه الله إليه. الرجل ده ربنا سبحانه وتعالى إيه بكلمة كن فيكون، الرجل ده اتجمع. فقال الله عز وجل: لما فعلت هذا؟ إيه اللي خلاك تعمل ده؟ فقال: خشيتك يا رب، أنا خفت من أنا أقف بين إيديك هقول لك إيه يا رب، خشيتك يا رب فغفر الله له. فكونوا قبلة بعضكم البعض، يعني صلاة الجماعة دي حاجة لا تترك أبدا، لا تترك أبدا. صلاة الجماعة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. بصر اللي هيدع بين الأذان والإقامة ده لم يرد نداء الله. أول عشان أدعي بين الأذان والإقامة والحق أصلي السنة والحق أدعي، معناه أنني لم أرد نداء الله. أول ما سمعت الأذان رحت، فكان جزاء من جنس العمل أن الله لم يرد دعائي، كما أنني لم أرد نداء الله سبحانه وتعالى، فلا يرد الله ندائي لي، فلا يرد الله سبحانه وتعالى ندائي لي. فالإنسان قضية صلاة الجماعة قضية، وانت جوه بيت ربنا انت مش متخيل ايه اللي بيحصل، ملائكة اللي بتحفك، السجلات اللي بتكتب لك، انباه الله سبحانه وتعالى بك الملائكة، انت مش متخيل. وانت في بيت الله، ده وطنك، ده وطنك، ما توطن رجل المساجد، ده وطنك، ده المفروض يبقى الواحد بيدخل جوه المسجد كده بيحس والله بانه في الشفاء، بيحس ان هو دخل مستشفى كده بيروق، جسمك بدنك بيتغير، عافيتك بتتغير في بيوت الله. فاحرى بنا ونحن ننصح الناس، واحرى بنا ان احنا ننصح الناس بصلاة الجماعة، وان احنا نكلم الشباب في كل مكان، في القهاوي وفي كل مكان. يعني مش تدخل على شاب بتكلمه في المعاصي اللي هو بيعملها، ما تدخلش وش، يعني هتدخل وش هيدخل لك وشه وكمان، وهتبقى استضاب. الاول خلي قلبه يتفتح ان احنا نوجه الناس على صلاة الجماعة، ان احنا ندعو الناس لصلاة الجماعة، ان احنا نخطب جمعة عن صلاة الجماعة. الناس لو ارتبطت ببيوت الله وارتبطت بالصلاة في بيوت الله، حاجات كتير جدا هتتغير في الواقع من غير ما نكافح فيها. معاصي كتير جدا الناس هتسيبها، ان احنا سهل انك تنزل لشباب قاعدين على ترابيزة في قهوة ويا رجالة انتوا بخلة ولا ايه، محدش هيعزمنا على كوبات حتى شاي ولا ينسون، اتفضل يا شيخ فيها يا شيخ، وتقوم داخل يا جماعة صلاة الجماعة وكلمتين حلوين عن صلاة الجماعة وكلمتين بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها، كما سمعها، انك وتتكلم كلمتين هنا وكلمتين هنا وكلمتين هنا. عايزين ننشر الكلام عن صلاة الجماعة في المجتمع. القصة مش فقط قصة هي واجب ولا مش واجب، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه والإمام الشافعي يعني قال ورد عنه بالوجوب وفلان وفلان. القصة مش كده يا أخوانا، بس يعني مش قصة الحكم بتاعها. لو الناس ارتبطت ببيوت ربنا الدنيا تتغير، لو الناس ارتبطت بالصلاة السليمة في من إيدين ربنا الدنيا تتغير. معظم تارك الصلاة تركوها لأنهم ما بيصلوش جماعة. صلاة الجماعة أسهل 100 مرة من الصلاة في البيت، ومعظمنا لما بيمرض بيشوف إن هو بيستغرب، وأنا مش قادر أصلي ليه؟ صلاة الجماعة فيها تشجيع وفيها اجتماع وفيها، وربنا سبحانه وتعالى بيسرها من عنده سبحانه وتعالى. عايزين نوجه الناس في كل مكان لصلاة الجماعة، عايزين ندعو الشباب في كل حتة لصلاة الجماعة، عايزين نتكلم في الخطب نتكلم. إنما إن 1% من رجالة الأمة اللي بيصلوا في الجامع، ده 1% ده كمان، ده نسبة حلوة جدا يعني. واحد في بص لأي منطقة كده واحسب عدد السكان وشوف كم واحد بيصلوا في الجامع، حوالي 1%، 2%، 3%. طب وفين الباقي؟ فده من أعظم سبل الإصلاح الذكية اللي بنغير فيها الواقع من غير الناس، من غير ما تحس. عارف يقولك خس من غير ما تحس، اهتدي من غير ما تحس. ما انساش واحد كان فتح محل، كان من المفسدين في المنصورة، من المفسدين ومن أفسد الشباب، ويعني وقبل ما يلتزم الواحد كان بيخاف يكلمه أصلا لما كنت أشوفه. ويعني اخوه كان صاحبي ابقى عنده في البيت اخاف لما يدخل كده لحد ما يخرج، شرس وصعب. المهم التزم وتاب وحاجة، وبقى في الدعوة، وبقينا بننزل نكلم الشباب في كل حتة في الشوارع، يعني بقى حاجة. اللهم بارك، اللهم بارك في الدعوة الى الله وفي العبادة. فبقول له انت ايه اللي غيرك؟ قال لي صليت صح بس، حدش كلمه، صلى صح. الناس لو صلت صح ربنا هيغير حاجات كتير قوي في حياتها، وهيغير حاجات كتير قوي في حياتنا. ويا بختك لو ناس هتصلي بسببك، ويعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا يستقم بكم. عايز الناس تتغير، انت الاول لازم تبقى قدوه، انت الاول لازم تبقى صح، انت الاول لازم تعظم صلاه الجماعه، انت الاول لازم تعظم تكبيره الاحرام، انت الاول لازم تعظم الصف الاول، انت الاول لازم تعظم السنن الراتبه، انت الاول لازم تعظم من الاذان الدعاء بين الاذان والاقامه ليرد، انت الاول لازم تعظم ترديد الاذان، انت الاول لازم تعظم الثواب المهول اللي مرده. الشمس دي ساعة ربانية عشان تعرف بقى وقت الصلاة، الكون ده كله عشان تصلي. اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة. كل التضحيات دي وكل الجهاد ده وكل الكفاح ده ربنا ليقيموا الصلاة. يعني ربنا يجعلنا، نسأل الله أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على النبي محمد صلاة ترضى بها عنا، وتفرج بها كربنا، وتغفر بها ذنبنا، وتعتق بها من النار رقابنا. اللهم إننا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا يا من بيدك قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.